الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه وتعالى. قال: أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجوير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهمي وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر ابن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. رواه جماعة عن ابن وهب، حديث صحيح، رواه البزار وابن خزيمة وابن عدي وابو نعيم وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. هذا الحديث في كل طرقه مقال، إلا أنه بكثرة الطرق لا يقل عن رتبة الحسن، بل كما سمعتم صححه بعض أهل العلم، لكن هو لا يقل عن رتبة الحسن. ومن العلماء من يضعف هذه الأحاديث كالشيخ ابن باز رحمه الله، لكن الذي يظهر أن لها لابد أن يكون لها أصلا، وطرقها المتعددة مع الضعف اليسير في كثير منها ينجبر بلا شك بكثرة الطرق، فيدل على فضيلة هذه الليلة. وهو مقصده من إثبات هذا الحديث إثبات صفة النزول مطلقا، أما نزول في ثلث الليل الآخر كما في البيت الثاني فسيأتي بيانه من الحديث الصحيح المتفق على صحته. فحديث فضيلة النصف من شعبان ثابت، وهذا يقتضي أن اختصاصها بمزيد من الدعاء والعبادة والتضرع، وخصوصا إزالة الشحناء وترك الشرك الأكبر والأصغر، حتى يكون الإنسان أهلا لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته في تلك الليلة. والذي يظهر أنه نزول خاص، فهو ينزل كل ليلة، ولكن لما خصص ليلة النصف من شعبان فهو نزول خاص في هذه الليلة، يعني غير النزول المعتاد في كل ليلة، ينزل الله عز وجل في كل ليلة في ثلث الليل الأخير. ولكن ذلك لا يقتضي دعاء مرتبا مخصوصا أو صلاة معينة كما يفعلها كثير من أهل البدع، فإن ذلك هو خلاف السنة. نعني بذلك أن تخصص بدعاء يقال دعاء ليلة نصف من شعبان، أو تخصص بصلاة، صلاة جماعة، قيام جماعة في ليلة نصف من شعبان، هذا ليس بمشروع، فإنه لم يفعله السلف رضوان الله عليه، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله السلف، لذلك ليس بمشروع. أما المشروع فأن يجتهد الإنسان مع نفسه يعني في الدعاء والتضرع، فإن الإخبار بصفة النزول لله عز وجل سيقت في سياق الترغيب في التقرب إلى الله في هذا الوقت، الدعاء والمغفرة والاستغفار والتوبة والسؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصفة مجردة عن آثارها المترتبة عليها، إنما ذكر فعل النزول وذكر ما يترتب عليه من العبادات التي يبادر إليها أهل الخير والإيمان من الاستغفار والتوبة والسؤال كما ورد في الحديث. وأنا لا يهتم بقيام الليل فيه، لا يعني هو مش من عادته قيام الليل، يهتم بقيام الليل لأن هذا نزول خاص، فهذا يهتم بقيام الليل فيها وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار في هذه الليلة زيادة على غيرها لما خصت به من فضيلة النزول. فإن كما ذكر مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ساق ذلك في سياق فضيلة هذه الليلة وبيان فضيلة التعبد لله عز وجل فيها والاستغفار، أن الله يغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب فيستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ رواه الطبراني في السنة، ورواه أحمد والدارمي، وصح إسناد الشيخ أحمد شكر. من كان أكثر الروايات أنه إذا مضى إذا بقي ثلث الليل، لكن هنا ظاهر في إثبات أنه ثلث الليل الأول، ولعل النزول يكون أبلغ في ثلث الليل الأخير ويثبت أيضا في ثلث الليل الأول، لكن أكثر الروايات من جهة الرواية الصحيحة على أنه في ثلث الليل الأخير، هنا في ثلثي الليل، أن الله ينزل إذا مضى ثلث الليل وهو وقت صلاة العشاء، والأحاديث تدل على ذلك أن وقت صلاة العشاء الأفضل إذا لم يكن يشق على الناس هو ثلث الليل الأول إلى نصف الليل، ولكن لأجل المشقة على الأمة، وهذا أمر يعني إذا كان يشق على الصحابة فهو على من بعدهم أولى، يجعلنا نقول أن الأولى التخفيف على المسلمين، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي. فالشفقة على المسلمين أعظم أجرا من تحصيل فضيلة الوقت، ولذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في أول وقت. قال: فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر. هبط ونزل بمعنى واحد، ونحن نثبت نزولا وهبوطا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نمره كما جاء دلا على معناه من غير خوض في الكيفية، وهو لا نقول أنه ينافي صفة الاستواء أو أنه يخلو منه العرش، بل كما قال عبد الرحمن بن مهدي: أليس قادرا أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ فقالوا: بلى. فقال: فلما تتكلم في هذا؟ ففعل الاستواء ما ينافي فعل النزول، هذا فعل وهذا فعل، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وكيفية الفعلين مجهولة بالنسبة لنا، فلا ننفي فعلا بوجود فعل آخر، فالله يفعل ما شاء، كما أنه يميت ويحيي ويسعد ويشقي. ولذلك السؤال الجاهل: طب ده الليل متكرر في الكرة الأرضية في أجزاء مختلفة، فثلث الليل منتقل، أقول يعني كما أن الله أحيا فلانا هنا وأمات فلانا هناك، وهما فعلان في نفس اللحظة لم يتعارضا، فما التعارض بين الاستواء وبين النزول؟ فهو ينزل ليفعل هذا الفعل لقوم معينين في وقت معين كما يشاء سبحانه وتعالى، فهم أثر هذا الفعل في هؤلاء القوم الذين عندهم ثلث الليل، من يعني أن الله يقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فهم الذين يعني يظهر لهم أثر هذا الفعل من قبول المغفرة وقبول التوبة وشفاء السقيم ونحو ذلك، والله أعلى وأعلم. هذا كله ترغيب في قيام الليل في هذا الوقت الفاضل. فلذلك نقول هذه الحديث على ظاهرها: في كل ثلث ليل في كل مكان في الأرض ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وهو عز وجل يفعل ما يشاء ولا ينافي ذلك استواءه وعلوه وفوقيته، فهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كما أنه الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو المحيي المميت، وهو الضار النافع، المعطي المانع سبحانه وتعالى. هذه أفعال ليست متعارضة، لا ينفي فعل منها فعلا آخر، يفعل الله عز وجل ما يشاء، ويعني صفاته تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفة المخلوقين.

عندما قالوا أنه ينزل ملك فيقول هل من داع هل من مستغفر، لأن هذه رواية نص في بقوله عز وجل لا أسأل عن عبادي غيري، فهو لا يكلف أحدا أن يسأل، فنزول الملائكة لا يمنع كما ورد في بعض الروايات وهي صحيحة أنه يأمر الله ملكا فينادي، لكن هذا لا ينافي نزول الرب عز وجل كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فذكر إتيان الملائكة وذكر إتيان الرب سبحانه وتعالى، فهم يأتون مع ربهم عز وجل، فلا مانع أن يثبت نزول الملائكة مع نزول الرب عز وجل، وأن تنادي الملائكة مع كلام الرب سبحانه وتعالى، هم يكررون ما يقول الله عز وجل هل من سائل هل من داع هل من مستغفر، لكن الرواية الصحيحة التي فيها ما ذكرنا لا أسأل عن عبادي غيري لا تحتمل أن يقال أن ذلك ملك من الملائكة، لأن الملك لا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، هذا مستحيل. وكذلك لو أن الملك فقط وليس الرب عز وجل هو الذي قال ذلك لكان قد سأل عن عباده غيره، لكن لا أسأل عن عبادي غيري صريح في أن هذا من كلامه هو سبحانه وتعالى، فلا ترد الأحاديث الصحيحة برواية صحيحة ثابتة في نزول الملائكة، فإن الأمر كلاهما ثابت، نزول ملائكة أو أمر الله ملائكة أن تنادي هل من مستغفر هل من تائب لا ينافي أن الرب ينزل وأنه سبحانه وتعالى ينادي ويقول هل من داع هل من مستغفر، كما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فالملائكة يأتون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى فيأتون معه عز وجل كما يشاء، وإتيانه عز وجل غير إتيانهم ومجيئه غير مجيئهم، كما أن نزوله غير نزولهم، هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. يعني خرج ذات ليلة في هذا الوقت وقال لا يسأل الله شيئا في هذا الوقت إلا أعطاه، كل من يريد أن يسأل يعطى إلا أن يكون ساحرا، وذلك لأن السحر من الكفر والعياذ بالله أكبر أو أصغر وكبيرة من الكبائر، والعشار هو الذي يأخذ العشور، هو الذي يقف على الطريق يأخذ على الناس أموالا بغير حق مثل صاحب الجمرك، فالعشار الذي يظلم الناس في أموالهم على الطرقات. وقد يقول قائل فهناك من يدعو ويسأل ولا تستجاب دعوته، نقول بل قد استجيبت وادخر له عند الله عز وجل إجابتها وأجر إجابتها، ويعطى حتى يرضى بل حتى يتمنى أنه لم يكن أجاب شيئا في الدنيا، قد أجيبت الدعوة، ولكن متى ينفذ ذلك هذا أمر آخر ليس للعبد، بل العبد أن يفوض ويتوكل على الله رحمه الله. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أجيبت الدعوة وكانت النجاة وهلك فرعون بعد مدة، فالعبد عليه أن يفوض أمره إلى الله ويوقن بالإجابة، وأن الله إذا قال ادعوني أستجب لكم قد قال ذلك، فهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وإذا قال هل من سائل فأعطي فقد أعطيت، ولكن لا تستعجل فإن ذلك من منع إجابة الدعاء، وإذا قلت قد فعلت ولم يستجب فهذا يمنع إجابة الدعاء، أنت الذي لم تثق في وعد الله، لكن إذا أيقنت بإجابة الدعوة أن الله قد أجاب دعوتك ومتى يعطيك ما سألت هو لك، ولكن متى تأخذه ربما فعل بك ما هو أصلح لك وأنفع لك عنده سبحانه وتعالى، وما لا تدريه أنت، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فإذا فعلت ذلك وأيقنت بوعد الله فأنت قد أعطيت. وإذا قال الغني الكريم الذي لا يخلف الوعد أبدا قد أعطيتك، فالمعتاد في ذلك أن يكون الذي يعرف صفة الكرم وصفة الوفاء فيه أنه يشعر بأنه قد أخذ حتى ولو لم يكن في يده، بل عنده ذلك، يعني هذا في رصيده ولكنه وديعة عنده، يفعل سبحانه وتعالى بها أفضل مما يفعل بها صاحبها. فلا تستعجل، وعليك بالاجتهاد في مزيد من الدعاء في هذا الوقت الفاضل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر 3 ساعات بقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له. رواه عثمان بن سعيد الدرمي وهو حديث منكر. قال الذهبي: هذه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زيادة أحد الرواة. طبعا هي إيه بقى؟ أو أن مسكنه الذي يسكن، مسكنه الذي يسكن دي ألفاظ فعلا لفظ منكر، وكذا والله أعلم لم يثبت المحو والإثبات في اللوح المحفوظ، بل الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالكتاب الذي يمحى منه ويثبت ليس هو أم الكتاب، ربما كان كتابا آخر الله أعلم، لكن الظاهر الذي لا ينظر فيه غيره فهو أم الكتاب. فالصحيح أن هذا لا محو فيه ولا إثبات، والأحاديث المستفيضة تدل على أنه قد جف قلم هذا اللوح، جف القلم بما أنت لاق. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذن لا محو فيه ولا إثبات. قال: جف القلم على علم الله، هذا لا يحتمل التبديل ولا يحتمل التغيير، فلوح اللوح المحفوظ محفوظ عن التبديل والتغيير. فالحديث منكر. هذا وجه تاني في تفسير الآية، بس لا مانع من المحو والإثبات في الكتب الكتب فيها القدر غير اللوح المحفوظ. معنى بتاع محو الشرائع وإثباتها ده أمر فسرت به الآية أيضا، وكل المعنيين حق، فإن الله يمحو ما يشاء من الكتب الشرعية والكتب القدرية الكونية، إلا أن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. كما أننا نجزم الآن بأن بعد اكتمال القرآن لا نسخ فيه ولا تبديل، بعد نزول القرآن الذي نسخ أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا لا لا يمحى شيء من الكتاب، لا يجوز أبدا ولا يمكن أبدا أن يعتقد أحد أن شيئا من القرآن يمكن أن يزال، لا مستحيل. فهكذا أيضا في تخصيص لهذا الأمر بما أعلمنا الله عز وجل به، فكما أن القرآن لا يمحى منه شيء بعد أن اكتمل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام ونسخ منه ما نسخ وبقي منه وبقي، فمات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكتاب على ذلك، يبقى لا. فكذلك اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسي يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه قال: وسئل وقد سئل عن الوتر أحب، قال: أحب أن أوتر، أحب أوتر نصف الليل، فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، إذا حتى إذا طلع الفجر ارتفع. فيه راو ضعيف. عن عمرو بن عمرو السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ رواه ابن منده. وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد من في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم؟ فيخرج أهل السماء وينادي فيه مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي بكر وعبد الصمد بن النعمان وزيد بن هارون عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله في ذاك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، يعني علمني شيئا من الأشياء التي تعلمها وأجهلها وينفعك ذلك، ينفعني ذلك ولا يضرك. قال: ما ساعة أقرب من ساعة، وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة تبقى فيها يعني تؤخر تؤجل. فقال يا عمرو بن عبسة: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. يتدلى يعني ينزل، ثم دنا فتدلى، دنا يعني قرب فتدلى فنزل، هذا جبريل عليه السلام نزل من الأفق إلى الأرض حين رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته. وفي حديث شريك بن أبي نمر في رواية أنس في المعراج قال: ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أدنى. فهذا تدلي وقرب آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج في السماء غير المذكور في الآية. الذي في الآية هو تدلي جبريل والنزول وقرب. الغرض المقصود من التدلى بمعنى نزل، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. والصلاة مشهودة يعني يمكن أن يطيل صلاة الصبح، وإلا فلو انتهى من صلاة الصبح لم تشرع الصلاة كما دلت عليها الأحاديث الأخرى. ولكن لو ظل يصلي الصبح إلى قبيل طلوع الشمس مباشرة لما كان في ذلك كراهة. لقد كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل القراءة في صلاة الصبح. وروي أن أبا بكر قرأ مرة سورة البقرة، وهذا يقتضي قراءة سريعة. كان عمر يقرأ نحو سورة يوسف أو النحل في صلاة الصبح، هذا يقتضي أنهم يخرجون منها وقد أسفروا جدا وأوشكت الشمس على الشروق. فلا يكره ذلك، إنما تكره الصلاة بعد الصبح لمن صلى وانصرف. عدم مغفرة البغي لأن حقوق العباد لا يسامح الله فيها حتى ينتصف للمظلوم من الظلم، نعوذ بالله من الظلم. قال: إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة، أي تشهدها الملائكة وارتفاعها أي قدر رمح. قال: فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، هو قبيل الظهر عندما تكون الشمس في منتصف السماء تماما، في كبد السماء تماما، فيكون ظل ساعتها في بلادنا إلى جهة الشمال، وهذه اللحظة تكون قبيل الظهر بيسير. فإذا زالت الشمس في هذا وقت الزوال، وقت صلاة الظهر بداية تحرك السماء الشمس إلى إلى جهة الغرب تزول عن كبد السماء. قال فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدل للغروب حتى تدل الشمس للغروب، فإنها تغيب بين قرني الشيطان فأقصر عن الصلاة حتى تجب الشمس أي حتى تغرب. حديث صحيح رواه أحمد وهو في مسلم مطول. بالنسبة لصلاة العصر إذا اصفرت الشمس كرهت الصلاة. قلت هذا في معنى قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الكلام فيه نظر، يعني أن في هذا المعنى اللي هو في نزول الرب سبحانه وتعالى الآية لم يثبت أن النزول يمتد إلى صلاة الفجر أو إلى طلوع إلى انصراف الإمام منها. هذا الحديث ضعيف رغم أن ابن القيم احتج به رحمه الله، لكن في معنى هذا إذا كان أقصد أنها مشهودة بمعنى تشهدها الملائكة فذلك صحيح. وقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا حتى يطلع الفجر وهي ثابتة بهذه الألفاظ، فلا يصح أن يزاد على ذلك من روايات ضعيفة لا تثبت. فصحيح الصحيح أن قرآن الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهود أي صلاة الصبح تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما ثبتت بذلك الأحاديث. وأما إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله سبحانه وتعالى فقد ورد ذلك في أحاديث ضعيفة لا تثبت بها أحكام فقهية فضلا عن أمور اعتقادية، وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة التي جعلت غاية النزول حتى إلى طلوع الفجر، حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر. قال في كتاب السنة الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطي ويترك أهل الحقد لحقدهم. هذه فيها غرابة في ذكر الليل الأوسط، الروايات فيها ثلث الليل إذا مضى ثلث الليل الأول فهو في ثلثي الليل الأخيرين يعني، فيبقى أو في ثلث الليل الأخير وهذا الأكثر كما ذكرنا. ذكر الأوسط هنا يعني لم يرد في الروايات الأخرى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، هو ده الحديث الذي الماضي الذي ذكرنا فيه أنه منكر. نعم هي دي نفس الحديث، قال لم يره أحد غيره، ما فيش طرق ولا حاجة، هو نفس الحديث. أيوة مش ما هي ونفس الحديث نقص، طالما أنه عن أبي الدرداء يبقى هو واحد ومداره كله على شخص واحد اسمه زيادة ابن محمد. قال البخاري منكر الحديث، قال الشيخ أحمد شاكر حديث المنكر، فمدار الحديث على زيادة هذا. قال يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها من بني آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فينتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له، هل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. وكذلك يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. هذه الزيادة في شهود الرب عز وجل لقرآن الفجر، عشان كده قلنا هو يقول هذا في معنى قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. الصحيح أن هذا حديث ضعيف، وبالتالي لا يثبت به هذا الأمر. وله ابن خزيمة عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. كما ذكرنا حديث ليلة النصف بطرقها تحسن وتصح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. رواه محمد بن الفضل البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم والدارقطني صححه الألباني. قلت ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر في آخر، يعني ليلة النصف ممكن يكون من أول الليل الله أعلم. على أنه ليس في تخصيص النزول بالنصف شعبان نفي له فيما عداه، النزول أخص مثلا نزول يعني والدعاء فيها آكد والاستغفار فيها آكد. يقول والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مري، لكن لا منافاة بينها وبين تخصيص النزول في النصف من شعبان. يقول وقد ثبت أيضا النزول في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. رواه الخلال حديث إسناده حسن. ورواه ابن حبان في صحيح وابن خزيمة وابن مندة واللالكائي في السنة البيهقي. حسن إسناده ابن مندة في التوحيد. هذا الحديث يثبت نزولا خاصا يوم عرفة، وهو الوحيد الذي ثبت في النزول في الأيام وليس في الليالي. ورواه خلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله في الجهاد يعني، قال إلا من عفر وجهه في التراب. والله أعلم هذا إلا من قتل يعني، فصار مجندلا في التراب وتعفر وجهه بالتراب لأنه قتل شهيدا في سبيل الله. قال إن عشية عرفة، والعشية من الظهر إلى غروب الشمس. إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا. الشعث اللي هو غير مسرح الرأس غير مسرح الرؤوس، والغبرة عليهم أثر الغبار. قال يقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوما أكثر عتيقا ولا عتيقة، أي من النيران. الضاحين يعني مكشوفين يعني لا لم يستظلوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فذكر الحديث وفيه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم. وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره، لكن هذا حديث ضعيف فيما قال الشيخ ابن نزار صححه. يقول فروي روى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر استند على ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان، إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا، ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ رواه الألكائي وابن أبي عاصم، صححه الألباني في ظلال السنة. نزول في رمضان غير مشهور، ولكن هو لا ينافي الأحاديث الأخرى، وهو نزول أخص كما ذكرنا والله أعلم إن ثبت. وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة. إسناده حسن، وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين. لأنه لا يقال من قبل الرأي، وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. قال: ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى السماء إلى سماء الدنيا. كلام ابن خزيمة. قال: وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه حاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، يعني بتفسير النزول ده بكلام ولا بأن نتكلم في كيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. قال: وقد تكلفت جماعة من مثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي الانتقال وعدمه. يعني ده هذا يثبت انتقال ولا ما يثبتش انتقال؟ والله هذا الكلام لا نتكلم فيه، أن الانتقال لم يرد في الأحاديث الصحيحة، فنحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه، نثبت ما ثبت من نزول الرب عز وجل. يقول: وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا. خلو العرش منه هذه نتكلم فيها بما تكلم السلف وبما ورد به الأحاديث، كما ذكرنا الآيات والأحاديث أثبتت الاستواء، ولا ينفي النزول إثبات الاستواء، فنحن نثبت أن الله مستوى على عرش كما أخبر عز وجل، ولم يخبرنا ربنا أنه ترك الاستواء إذا نزل، فنحن نثبت أنه لا يخلو منه العرش. أما الانتقال وعدمه فلا نثبت ولا ننفي لأنه لم يرد. أما خلو العرش منه بمعنى أنه هل تنفى عنه صفة الاستواء ساعة النزول، نقول لا، بل هو مستوى على العرش ينزل كيف شاء. يقول: وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف مش مطلقا، يعني زي ما قلنا إثبات صفة الاستواء وفعل الاستواء مع فعل النزول ده مش تكييف، لكن البحث في ذلك على تخيل كيفية معنى نعم هو مذموم. يقول هو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حتى حين حدثهم بالنزول، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما أمنوا وصدقوا. فإن قال لنا قائل أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائلها ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. روى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني أنه سمع أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، رجل مبتدع كان مشكك فيها. قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام، فقال ينزل ويضع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ قال إسحاق أيضا قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه كما بينا مرات. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق يعني ابن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد، قواد اللي هو قواد الأمير يعني الأمة من قادته قادة الجند، كيف ينزل؟ فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، أثبت أنه فوق عشان يتبرأ من كونه جهميا. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، قال ده مجيء يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ إذا كان دي صفة نقص كما تزعمون يبقى لا تليق بيوم القيامة ولا إيه ولا الآن. بالتالي فإذا كان الأمر ثبت أن هذا يكون يوم القيامة إذن هذه ليست صفة نقص، فالمجيء اللي هو فعل المجيء ثابت، وإذن هذا ليس بصفة نقص، فنزوله ليس بصفة نقص. هذا الذي قاله إسحاق هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمراروها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. لكن كما ذكرنا أن هذا عامة أهل السنة يقولون ينزل ولا يخلو منه العرش، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ورحمه.